فقال قتله الله وذلك أنه يعني كان يرغب يعني بالخلافة النسبية، وهذا على يعني على غير الحق. أكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.